قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه تعالى عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم. هذا العنوان من باب تفصيل ما تقدم تقريره من قبل وذكره إجمالا. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان ليبين أن عدم تصرف الأنبياء وخواص الأمة من الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء وغير هؤلاء، عدم تصرفهم في هذا الكون ليس من باب أنهم لا يريدون ذلك أو أنهم يفعلون ذلك متى شاءوا، بل أراد المؤلف أن يقرر أن هذا لأنهم عاجزون عن فعل ذلك. والقرآن والسنة مليء بتقرير هذا الأصل وهذا المعنى، وأنه لا أحد يملك أن يتصرف ابتداء متى شاء كيف شاء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأن الأنبياء والأولياء والملائكة وغيرهم من عباد الله الصالحين لا يستطيعون أن يبرموا شيئا في ملكوت السماوات والأرض، بل إن الذي يفعل ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وهذا اختيار موفق من المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية، لأنها تضمنت نفي الملك ونفي الرزق ونفي الاستطاعة، أي فهم عاجزون عن ذلك مطلقا. وتأمل في قوله تعالى شيئا، تجد أنها إيش؟ نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، أي لا يستطيعون من ذلك شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولو مثقال ذرة في ملكوت السماوات والأرض. والآية تلاحظ أنها عامة، ويعبدون من دون الله، أي كل ما يعبد من دون الله داخل في عموم هذه الآية، فكل ما يعبد من دون الله لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، لا يستطيع أن يرزقهم شيئا مطلقا، لا مالا ولا ولدا ولا جاها ولا سلطانا ولا ملكا ولا صحة ولا عافية ولا غير ذلك مطلقا. قال: ولا يستطيعون، أي لكونهم يعجزون عن ذلك، وليس الأمر إليهم في ذلك، بل هم مربوبون محتاجون مقهورون ذليلون متعبدون لله الواحد القهار. أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا على القراءة التفسيرية وعلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين تدعون. والقراءة الأخرى: أولئك الذين يدعون. فبين الله تعالى في هذه الآية وفي الآية التي ذكرها المؤلف أن كل من يدعى من دون الله وكل من يعبد من دون الله، فالعبادة أعم أن تكون دعاء، وإن كان الدعاء في حال في الخبر هو العبادة. وقد تقدم معنا أن العبادة لا تعرف إلا بتقرير الشارع من جهة الأمر بذلك أو الحث عليه أو الثناء على من فعله. يقول بعض العامة، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يقول بعض العامة إن الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء يقدرون على التصرف في العالم، ولكنهم راضون بقضاء الله وقدره، قد أدبوا نفوسهم وألزموها فتواضعوا لعظمة الله تعالى، وإلا إذا شاءوا قلبوا هذا العالم رأسا على عقب، ولكنهم أمسكوا عن ذلك تعظيما للشرع وأدبا معه. انظر إلى هذا الفجور والإجرام. مكاد مقال هؤلاء المشركين أن الله جل وعلا إذا قضى مثلا على عبد أن يحترق منزله مثلا، يقول هؤلاء المشركون إن أولياءهم قادرون على تغيير القدر وقادرون على قلب الأمر رأسا على عقب، ولكنهم إذ اطلعوا على اللوح المحفوظ ورأوا أن الله قضى على فلان كذا فتأدبوا مع عظمة الله تعالى ولم يغيروا حكمه وشرعه ولم يغيروا قدره وأمره سبحانه وتعالى. سبحان الله. مفاد هذا الكلام أن الله جل وعلا ليس هو المتصرف في الكون وحده، وطالما أن هؤلاء يستطيعون أن يبدلوا شرع الله عز وجل فهم أقدر من الله تعالى، لأنه إذا أراد الله أن يهلك عبدا يستطيع هؤلاء أن يهلك هذا العبد وأن ينفذ فيه أمر الله جل وعلا، وهذا من أقبح أنواع الشرك والعياذ بالله. هذا شرك في الربوبية، لأنه منازعة للرب في تصرفه سبحانه وتعالى في عباده، وهذا من متعلقات الربوبية. وهذا القول فيما أعلم لم يقل به أئمة وصناديد الكفر في الجاهلية، ما بلغوا مثل هذا الكفر. وكما تقدم أن هناك بونا شاسعا بين مشركي هذا الزمان ومشركي الجاهلية الأولى، فإن مشركي هذا الزمان أشد وأفظع من مشركي الجاهلية الأولى، فإن في الجاهلية الأولى لم يقرر القرآن أن أحد هؤلاء نسب الخلق إلى إلهه، بل قرر القرآن أن هؤلاء يقرون بأن الله وحده هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل ويتحداهم الله جل وعلا في آيات يذكر فيها الخلق، ثم يقرر سبحانه وتعالى أن آلهتكم لا يستطيعون من ذلك شيئا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لكن في مشركي المتأخرين من نسب الخلق إلى هؤلاء الأولياء فقالوا الشيخ فلان يخلق من العدم، بل ويغير خلق الله عز وجل، فالله يخلق العبد ذكرا فيأتي هذا الشيخ ويغيره إلى أنثى ويخرج من الشجرة بشرا إلى غير ذلك ما ينسبونه إلى هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله جل وعلا. وهنا أيضا فيما أعلم لم يقل أحد من أهل الجاهلية في ذلك الزمان أن اللات أو العزى أو هبل أو مناة الثالثة الأخرى يستطيعون أن يغيروا كلام الله أو أن يعترضوا على قضاء الله أو أنهم تركوا ذلك مع قدرتهم عليه تأدبا مع الله وشرعه وقدره، لكن وجدنا في مشرك المتأخرين من قرر هذا وكتبه للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلام. قال ولكنهم تكون عن ذلك تعظيما للشرع وأدبا معه. وقد نفت هذه الآية هذا الزعم فبينت عجزهم وضعفهم وأنهم لا يملكون للناس رزقا من السماوات والأرض فليس لهم سلطان على الأمطار ولا على السحاب والريح وليس لهم سلطان على الأرض فتخرج زهرتها وتلفظ خزانتها وإن كل ذلك في قدرة الله وقبضته. وقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، فإن أشد أنواع الظلم الإشراك بالله جل وعلا. قال من السفاهة والظلم أن يعطى الإنسان العاجز الضعيف ما كان من حق القادر القوي ويعاملهما معاملة سواء. ويمكن يقرأ أيضا أن يعطي الإنسان العاجز الضعيف، أي أن الإنسان يعطي الشخص العاجز الضعيف ما كان من حق القادر القوي ويعاملهما معاملة سواء. نذكر بعض الأدلة على هذا المقام وننقل بعض النقولات لأحد أئمة الهدى فيما يتعلق بذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه آية تقرر أن الله تعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون كله، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يوصل رحمة من بركة أو نعمة إلى عبد من عباده فلا أحد يستطيع أن يمسك هذا عنه مهما كان هذا العبد. وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يمسك عن عبد بركته وخيره ونعمته فلا يستطيع أحد أن يرسل ما أمسك الله تعالى. أين هذا من قول أولئك الذين يقولون إنهم يستطيعون ولكنهم تركوا ذلك تأدبا مع الله تعالى؟ تلاحظ أن القوم لا يعتمدون إلا على وحي الشيطان، إلا على الأهواء والضلالات والأساطير والعياذ بالله، وإلا في الكتاب والسنة قد امتلأ بالرد على هؤلاء. فأكثر الآيات تصرح بذلك وبعضها تلمح إليه بأن الخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير. وختم الله جل وعلا هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة، ختمها بقوله وهو العزيز الحكيم، أي هو العزيز الذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، الذي لا ينازع في حكمه وقضائه وقدره جل الله في علاه، الذي كل الخلائق إليه أذلاء وإليه فقراء وإليه محتاجون، وما من أحد يستطيع أن يقدم أو يؤخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ووصفه الله جل وعلا بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، ومع هذا عندما أراد أن يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس أوصاه بالتوحيد ورده عند الشدة إلى رب العبيد سبحانه وتعالى، وما قال له إذا استعنت فاستعن بي، وإذا نزلت بك كربة أو شدة فاستغذني ونادني أجبك، وإنما قال له احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستغن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لاحظ الأمة، عمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. السالب يطرح نفسه: كيف هذه الأقوال من المناقضة والصراحة في التحدي لكتاب الله وسنة رسوله راجت على هؤلاء؟ كيف راجت هذه الأقوال؟ الجواب: راجت عليهم لأنهم حجروا على من تحت أيديهم العلم، منعوهم من العلم وقال لهم حسبكم أن تقرأوا كتاب الله فقط ولا تعوا منه شيئا، وقال لهم إن كتاب الله جل وعلا ظواهر النصوص والمراد من الآيات ما وراء ذلك من علم الباطن، ولبسوا على الناس دينهم، فصار واحد منهم يقرأ القرآن لا يخرج منه حرفا واحدا وفي نفس الوقت لا يعي منه حرفا واحدا، ويقرأ آيات الشرك التي تفضح الشرك والمشركين وتبين الحقائق ولا يعي من ذلك شيئا. وكانوا يحذرون، وما كانوا يحذرون أتباعهم من السؤال، لا تسأل فتحجب، لا تسأل فتحرم، وهكذا كن مطيعا متابعا، يكفيك شيخك، افعل ما شئت طالما أنك مؤمن بهذا الشيخ ومعتقد بهذا الشيخ فقد وصلت إلى الله عز وجل من قريب. وهكذا لأن القوم يعلمون يقينا أن الواحد من هؤلاء لو فتح أقرب كتاب من كتب التفسير ليفهم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لعلم أن هؤلاء الذين يدعي فيهم الولاية هم رؤوس الشرك في العالم. لو عمد إلى أقرب كتاب وأصح كتاب صحيح البخاري مثلا لوجد عشرات بل مئات الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرر التوحيد وتفضح الشرك والمشركين. لكن هذه سلسلة الشيطان من قديم يا إخوان، إذا أراد أن يغزو قوما غزاهم بالجهل وحجر عليهم العلم، ولهذا ما من أمة يستفيض فيها العلم وينتشر ويبث إلا وأراد الله جل وعلا بهذه الأمة خيرا، والمعنى إذا أراد بهم شرا حبس عنهم العلم فتسلط عليهم الجهل، ورأس الجهلاء هو إبليس، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء بن رباح عن عائشة رضي الله عنها، ثم في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعزو تصريف الأمور إلى الله جل وعلا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيه وخير ما أرسلت به. لاحظ، يسأل المولى عز وجل خير هذه الريح وخير ما في هذه الريح وخير ما أرسلت به هذه الريح. إذا سيد ولد آدم يسأل من؟ يسأل الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنه لا حول له ولا قوة في تصريف هذه الريح. قال وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء، تخيلت أي رأى الخيال، والخيال هو السحاب، إذا رأى السحاب النبي عليه الصلاة والسلام تغير لونه، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا في السماء ورأى ريحا تغير لونه عليه الصلاة والسلام خوفا من الله جل وعلا. قالت تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، هذا يدل على الانتعاش، وأنه صلى الله عليه وسلم خائف وجل، وأنه مهموم من شأن هذه الريح وهذا السحاب. قال فإذا مطرت سري عنه، إذا نزل مطر ذهب عنه ما يجب عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها لاحظت ذلك، بل وسألته في بعض طرق هذا الحديث أن الناس يفرحون بالسحاب وأرى منك ما أرى، يعني بخلاف ما عليه أكثر الناس، إذا رأوا السحاب استبشروا وقالوا سيأتي المطر وسنزرع وسنقلع وإلى غير ذلك من آمال بني آدم. لكني أراك يا رسول الله إذا رأيت الخيال ورأيت الريح فزعت وتغير وجهك. قالت فعرفت ذلك في وجهه، أي أنه سري عنه، أي ذهب عنه ما يجب عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا سر برقت أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه فنقة قمر، وإذا غضب احمر وجهه كأنما تفقع في وجهه حب الرمان. فكان يعرف عليه الصلاة والسلام إذا كان مسرورا أو كان مغضبا مهموما عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فسألته أي عن هذا الذي رأته ولاحظته، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. هذا القدر من الحديث يفيدنا عدة فوائد، أذكر أظهر فائدتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة في دفع عذاب إذا أراده الله جل وعلا. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال أي من نصير، ما هناك أحد ينصرهم أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من نزول هذا العذاب، والمعنى أنه لو أراد الله أن ينزل عذاب لنزل، ولكن الله تعالى جعل وجود النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أمانا لهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ونأخذ هذا من وجوه. الوجه الأول سؤاله الله عز وجل خير ما في هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت فيه، واستعاذته من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لو كان يعلم ما جرت به الريح لما احتاج إلى ذلك، ولكنه لأنه لا يعلم بما أرسلت وما فيها وما هو شأنها وخبرها فهو يسأل الله جل وعلا خيرها ويستعيذ بالله من شرها، وأن الله هو الواقي من الشر وهو الجالب للخير سبحانه وتعالى. الوجه الثاني تغير حاله عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب لما تغير حاله عندما رأى السحابة والخيال. الوجه الثالث أنه قال لعائشة يا عائشة لعله كما قال قوم عاد، لعله لاحظ كلمة لعله، هو لا يدري لأن هذه السحب وهذه الرياح تكون عذابا فأنا لا أدري، ولهذا يحمل الهم لأمتي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يعنتكم وما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عادات الملوك والأمراء في قبول الشفاعة وأنواع الشفعاء وأهل الوجاهة. شرع المؤلف يتكلم عن مسألة عظيمة تعلق بها أكثر أهل الإشراق وأملوا عليها آمالا كثيرة، بل وعلق بعضهم على ذلك طموحاته في دخول الجنة ورضوان الله جل وعلا. ألا وهي مسألة الشفاعة. قال المؤلف وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية أتت على بنيان المشركين من القواعد، وجردت كل من يعبد من دون الله عز وجل عن كل حظ أو قسط من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا تحدي، خطاب يتضمن التحدي. ادعوهم، كل من تزعمون انه له نصيب في الملك والتصرف والتدبير والقدره والشفاعه و الى غير ذلك، ادعوا كل هؤلاء سواء كانوا ملائكه او انبياء او رسل او الاولياء او صالح او اي من تعلقت فيه قلوب هؤلاء المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أي تقرير أبين وأعظم من هذا التقرير؟ ولكن كما تقدم قلنا القرآن ولا يتقون منه شيء. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة. إذا نفى عنهم ماذا؟ الملك. لا يملكون مثقال ذرة مطلقا. قال: وما لهم فيهما من شرك. أليس هم شركاء لله عز وجل؟ فنفى عنهم أصل الملك تماما، ثم نفى عنهم أن يكونوا شركاء مع الله جل وعلا. قال: وما له منهم من ظهير. نفى عنهم أن يكونوا مناصرين لله جل وعلا، معينين له على قضاء أمره وتصريف كونه وإبرام ما يشاء سبحانه وتعالى. فنفى الله تبارك وتعالى عنهم هذا، وأنه جل وعلا لا يحتاج إلى نصير ولا إلى ظهير سبحانه وتعالى. قال: ولا تنفع الشفاعة. هذا آخر أمر يتعلق به هؤلاء، بقية الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين الله تعالى أن حتى الشفاعة لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا صديق ولا غير ذلك إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. فإن أذن للشافع أن يشفع فشفع مشرك أن يخرج من النار ولا يخلد فيها، فإن الله تعالى لا يقبل شفاعته مهما كان ذلك العبد. وإذا لم يأذن للشافع فإنه لا يملك أن يتقدم بالشفاعة بين يدي الله عز وجل أبدا، مهما على كعب هذا العبد عند الله تعالى، ومهما كانت وجاهته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى ما سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتقدم إلى المقام المحمود، إلى مقام الشفاعة الكبرى الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. هنا الآن يذكر الله عز وجل مخلوقات عظيمة خلقها سبحانه وتعالى، وهم الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، في الآية الأخرى لا يستحسرون، لا يفتر ولا يتعب ولا يمل من عبادة الله جل وعلا. هؤلاء هم الملائكة، ومع علو شعبهم كذلك عند الله تعالى، إلا أن الله تعالى لا يأذن لأحد من هؤلاء أن يتقدم بالشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر الله تبارك وتعالى الملائكة تنبيها على من سواهم وعداهم، وأن الملائكة على عظم خلقها وقوتها وقدرتها مما خولها الله عز وجل إياه، هم ضعفاء أذلاء مربوبون مقهورون متواضعون لله سبحانه وتعالى، تواضع العبودية والرق والذل له سبحانه وتعالى. وأنهم بمجرد أن يسمعوا كلام الجبار جل جلاله يغشى عليهم، يقول عليه الصلاة والسلام، الخبر عند أبي داود بسند جيد: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام. هذا ملك واحد فقط. الملائكة كلهم إذا سمعوا كلام الجبار يغشى عليهم جميعا. فذكر الله تعالى هؤلاء الملائكة ليعلم الناس أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنه لا تدخل لعبد في أمر الله عز وجل وحكمه وشرعه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أي أزيل عنها الفزع والروع. ومما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس. أقرأ عليكم الحديثين لكي تتبينوا معنى هذه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. ضربت أي توقفت وسكنت، لا تستطيع أن تتحرك قيد أنملة من شدة كلام الله عز وجل ومن عظيم خوفهم من الجبار سبحانه وتعالى. يجمدون في مكانهم مباشرة إذا سمعوا كلام الجبار جل وعلا. وأذكر نفسي وإياكم على ضعفنا وقلة حيلنا كيف نعصي الله عز وجل. هؤلاء الملائكة على عظمتهم إذا سمعوا كلام الله أغشي عليهم، ونحن نسمع الآيات والأحاديث ومع ذلك نجد أن الإنسان أكثر شيء جدلا وجريء على حرمات الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الهداية. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان، الصفوان الحجر الأملس إذا جرت عليه السلسلة العظيمة يحدث صوتا رعيبا رهيبا. قال علي وقال غيره صفوان قال: ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها ما تجد من الروع والفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم البعض الآخر: ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. وفي بعض الروايات أن أول من يفيق جبريل عليه السلام فيسمع كلام الجبار جل وعلا، فيسأله أهل السماء: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيخبرهم فيخبر أهل كل سماء السماء التي تليها وهكذا. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق الآخر. وصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، قال: وبددها، يعني هكذا جعل هكذا مسترق السمع، كل واحد يقف فوق الآخر بهذه الصورة، وهؤلاء هم الجن، يركب كل واحد منهم الآخر حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسترقون سمع. قال: فربما أدركه الشهاب، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيفرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساقي فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يقول كذا وكذا، فوجدنا حقا للكلمة التي سمعت من السماء، للكلمة التي سمعت من السماء. رواية مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. هذا اعتقاد أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه أو يقرفون فيه ويزيدون. تلاحظون أن الحديث أبي هريرة بين حالة الملائكة إذا سمعوا صوت الجبار جل جلاله، وحديث ابن عباس بين أن هؤلاء الملائكة يسبحون من السماء السابع إلى السماء الدنيا، تسبيح وتمجيد وتعظيم للجبار سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي من أمره جل وعلا. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قد جرت العادة أن من يقضي حاجة من يستصرخه ويغيثه إما أن يكون سيدا وصاحب الأمر، وإما أن يكون شريكا له سلطان عليه أو دالة عنده. فملوك الأرض ينزلون عند رغبة أمرائهم ويحققون طلبهم، فإنهم أعوانهم ودعائم، لعل الهاء زائدة عندهم يحذفوها، فإنهم أعوانهم ودعائم ملكهم، يعني يدعمونهم في هذا الملك ويعينونهم على إقامته. فإذا سخطوا أو حقوا عليهم تزلزل ملكهم واضطرب أمرهم. وإما أن يشفع إلى الملك أحد المقربين إليه والذين لهم حظوة عنده فيحقق رغبتهم طوعا وكرها، وقد يفعل ذلك من غير رضا وطواعية نفس. شأن بنت من بنات الملك المذلة أو المدللة أو إحدى زوجاته الحظيات، فلا يستطيع الملك أن يرفض شفاعتها فيقبلها، فيقبل هذه الشفاعة. يعني المؤلف هنا يبين أحوال ملوك الدنيا. ملك محتاج إلى وزرائه وأمراء دولته لأنهم هم دعائم ملكه، ويخافون من غدرهم ومكرهم وتقلب أحوالهم عليه إلى غير ذلك. فهو يعلم أنه لا يستطيع أن يسوس هذا الملك وحده، وأن هؤلاء الأمراء وهؤلاء الوزراء لهم نفوذ وسلطان إلى غير ذلك، فهو يحسب لهم ألف حساب. هذا حالة ملك الدنيا. الحالة الثانية أن يكون شريكا مع هذا الملك، أن يكون الملك شراكة بينه وبين فلان، فهذا أيضا محتاج إلى هذا الشريك مضطر إليه، لا يستطيع أن يبرم أمرا أو أن يحله إلا بعد الرجوع إلى هذا الشريك. الحالة الثالثة أنه يحسب لمن له دالة عليه، أي منزل ومكانة، ممن لا يستطيع أن يتبع وساطته وشفاعته، فهو مضطر طوعا أو كرها إلى قبول هذه الشفاعة، وإلا لتغيرت عليه الأحوال وتكدرت عليه الأيام. وبالتالي هو في كل هذه الأمور الثلاثة ليس منفرد في الملك، وليس بتام التصرف في مملكته، بل هناك من يحسب لهم حسابا، وهناك من يعتبرهم، وهناك من يخافهم. فالله عز وجل نفى كل ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى ليبين أن ملكه عز وجل عام شامل ليس له فيه شريك وليس أحد من عباده يناصره أو يعاونه في تدبير هذا الملك، وليس هناك أحد أصلاً يستطيع أن يتقدم بين يديه مهما كان عنده من المكان عند الله ومن الدالة والوجاهة والمنزلة أن يتقدم هكذا شفيعاً، لا يستطيع حتى يستأذن، فإن أذن له شفاء وإلا لم يشفى بحال من الأحوال. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض حديثي عن هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. يقول المشركون تعلقوا بأشياء ظنوها تنفعهم ظنوا أن هذه الأشياء تعلم عند الله سبحانه وتعالى وأن هذه الأشياء تصلح أن تكون مكانا للعبادات من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك لمنزلته من الله عز وجل. أبو العباس يقول هنا أن الله تعالى نفى كل ما يتعلق به المشركون بهؤلاء الأنداد والآلهة، قال فنفى أن يكون لغيره ملك، قال فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ك كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، أي منتفية عنهم لأنهم أشركوا، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية قد قطع الله الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع. لاحظ، يقول علاقة بين هؤلاء وأوليائهم وأندادهم علاقة منفعة، فهو يرجو نفعهم. يقول مؤلف، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع. يعني إذا عدمت هذه الأربع فإنه من الجهل والسفه اتخاذ هؤلاء أندادا. قال الملك والشركة والإعانة والظهور والشفاعة، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان له معينا وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة فيه والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه سبحانه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموارده لمن عقلها. والقرآن العظيم مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع منهم تحته وتضممه له. يعني يقول يقع في شيء ولا يشعر. يقول ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. إذا قلت لأحد ما هذه الآيات قال لا، هذه في عباد الأصنام، هذه في عباد اللات والعزة ومنات إلى غير ذلك، هذه في عباد فرعون والنمرود. قال ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي حول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو فوقهم في البدعة والضلالة والبدعة، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. يعني القرآن يخاطب هؤلاء ويخاطب أولئك أيضا. هذا المقام مقام الشفاعة مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى، وبيان أن من عداه جل وعلا ليس عنده قسط ولا حظ من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبالتالي لا يستحق أن يعبد من دون الله جل وعلا، بل معبود فالمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا التفريق أي بين مقام الخالق ومقام المخلوق كثير في كتاب الله جل وعلا، وهو أصل من أصول التوحيد. وهناك آية جامعة نذكرها لبيان مراد الله جل وعلا من التفريق بين مقامه ومقام المخلوق أيا كان ذلك المخلوق. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. لاحظ، ما آتاهم أي ما أعطاهم. الله جل وعلا يعطي وهو المنعم سبحانه وتعالى بهذا العطاء على من يشاء، وخول من أعطاه أن يعطي غيره، كمن إذا أنعم الله تعالى عليه بمال أمره الله جل وعلا أن يخرج منه حظا واجبا مفروضا وهو الزكاة فيعطيه، وصدقات مستحبة أو واجبة على حسب الحال فيدفعها، ونفقها لأولاد وابه وغير ذلك. إذن هو مخول من قبل الله تعالى أن ينفق من هذا المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله، إنما أنا معطي والله قاسم، الذي يقسم الأرزاق هو الله جل وعلا، فما آتاني من هذه الأرزاق أعطيها إياه. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لاحظ ذكر نفسه جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا حسبنا الله، لاحظ ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله، لأن هذا شرك، فالحسب والكفاية لا تكون إلا لله جل وعلا، فهو وحده الذي يكفي سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وكفى بالله شهيدا. نعم المولى ونعم النصير. والآيات في هذا كثيرة جدا، أن الحسب والكفاية حق محض لله في العالمين. ولهذا لما قلت إبراهيم في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما هدده أبو سفيان بالرجوع عليه، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. لاحظ وقالوا حسبنا الله، ولهذا الله تعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أنت ومن اتبعك كلكم حسبكم من؟ الله عز وجل هو الذي يكفي سبحانه وتعالى، والحسب هو الكفاية. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لاحظ إنا إلى الله راغبون. الآن المقام الأول ذكر فيه نفسه ورسوله، المقام الثاني ذكر فيه نفسه وحده، لأنه مقام توحيد محض ولا يستطيع أحد المخلوقين حسبنا الله. المقام الثالث سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الله جل وعلا آتى رسوله فضلا، وكان فضل الله عليك كبيرا عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، آتاه الله فضلا عظيما مما آتاه من العلم والنبوة والمال وغير ذلك، فهو يعطي الناس منه عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله تعالى بقوله وما هو على الغيب بضنين. المقام الرابع مقام توحيد محض، فقال إنا إلى الله راغبون، فالرغبة لا تكون إلا إلى الله جل وعلا، أن الرغبة عبادة من أجل العبادات. من المقامات أيضا تذكر في هذا المقام حديث ابن مسعود في الصحيحين المحفوظ لدى الجميع، التحيات لله، التحيات أي التعظيمات، التحيات لله، والصلوات والطيبات أي كذلك هي لله، التحيات والصلوات والطيبات كلها لله جل وعلا. طيب ما هو حظ المخلوق؟ الدعاء له، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلما ذكر الخالق جل وعلا ذكره ما يختص به من التعظيم والعبادة سبحانه وتعالى، ولما ذكر المخلوق ذكر ما يدل على أنه عبد لا يعبد، فمن يدعى له لا يدعى من دون الله جل وعلا، فالذي يدعى له محتاج، والذي يدعى هو الكامل الغني، وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. نصبر على الصلاة إن شاء الله تعالى.